بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الإسلام فريد بفطرته، متميز بعقيدته وشريعته، والمسلم الحق متميز بشخصيته. لا يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل يحسن دائما وإن أساء الناس، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وفي دنيا الناس اليوم، وقد قربت المسافات وتلاشت الحدود أمام الكلمة المسموعة أو الصورة المرئية، يجدر بالمسلمين أن تكون لهم شخصيتهم المتميزة المؤثرة بخصائصها وصفاتها حيث كانوا وأن وجدوا. ولن تكون لنا شخصيتنا المتميزة ونحن نميل إلى تقليد هذا أو ذاك فيما هو مخالف لأوامر ديننا. وما تعود الناس أن يحترموا ببغاوات تحكي ما يقوله الغير، أو قرودا تمثل ما يطلب منها، ولكنهم مرغمون على احترام الإنسان المتميز بخصائص إنسانيته وإن عادوه أو حاربوه. إن معسكرات الكفر والباطل تحاول جاهدة في كل زمان ومنذ ظهور الإسلام أن تستميل المسلمين إلى معتقدات باطلة وأعمال فاسدة. حاولوا ذلك حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا قد حدد لنبيه الطريق وثبته عليه وبين له السبيل وأمره أن يستمسك بما أوحي إليه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إنها المحاولات لصرف النبي صلى الله عليه وسلم وفتنته عن الحق الذي جاء به من عند ربه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا تثبيتنا إياك على الحق بالعصمة لقاربت أن تميل إليهم شيئا من الميل فيما اقترحوه عليك بقوة خدعهم وشدة احتيالهم، لكن الله جل شأنه ثبتك تثبيتا فمنعك بالعصمة من أن تقارب الميل فضلا عن الميل نفسه إليهم. ولولا حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، أي امتناع القرب من الركون لوجود التثبيت. وإذا امتنع القرب منه امتنع هو بالضرورة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. إنه التميز والثبات الذي يستعصي على محاولات أهل الباطل واستدراجهم. إنه تميز وثبات في العقيدة حيث يعبد الله وحده ويستعان به دون سواه. إياك نعبد وإياك نستعين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تميز وثبات في الشعائر والعبادات، فأوقات المؤمن تنضبط بأداء الفرائض وتطهر بقيامها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تميز وثبات في الكف عن المحرمات، فالمؤمن طاهر اللسان، عفو البصر، طيب المأكل والمشرب، يجتنب ما حرم الله ولا يأكل إلا من الحلال الطيب، والحلال في يده، يذكر دائما اسم الله عليه لأنه يعرف أنها نعم الله سيقت إليه، فلا يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، فهو ليس بلاه ولا غافل ولا مفتون بما أنعم الله به عليه. وتكاد محاولات الفتنة وسفاهة التقليد أن تبعدنا عن أخص صفاتنا وأبرز مقوماتنا، فصرف كثير من المسلمين عن المساجد بشتى الوسائل والمغريات، وفي خضم التقليد الأعمى حاول البعض أن يدخل على الناس أن التمسك بفرائض الدين أمر شخصي لا مصلحة للمجتمع فيه ولا سلطان للدولة عليه، مع أن القيام بهذه الفرائض وأداءها من ألزم واجبات الدولة، بل من أخص شؤونها. إن الدولة الإسلامية حيث كانت مسؤولة عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مسؤولة عن طهر المجتمع واستقامته، ولن يطهر بغير المحافظة على الصلاة، ولن يستقيم بغير الخضوع لدين الله. وعندما تستهين الأمة بهذا الواجب، إنما تعرض نفسها لهلاك محقق، وتعين عدوها على النيل منها بإضعاف روح المقاومة في أبنائها، بل بتحطيم أسباب المنعة والقوة فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان خلقه القرآن، يعلمنا أن نصون أمتنا بالأخذ على يد المفسد الذي اعتبر نفسه حرا يفعل ما يشاء، ولا فساد أعظم من ترك الفرائض، ولا عدو أخوف على الأمة من ذنوبها ومعاصيها. إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا ما شبه به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أمرنا، فإما هلاك وإما نجاة، إن تركوهم وما أرادوا من إفساد، بدعوى أن هذا مكاننا نفعل فيه ما نشاء، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن محاولات الفتنة في كثير من الديار الإسلامية تحاول أن تعزل الدين بعيدا عن شؤون الحياة، وأن تجعل أمره شخصيا يقوم به من يشاء ويتركه من يشاء، ولا لوم على تارك ولا تسريب عليه. إن ديننا هو الحياة، تظفر بالنصر والعز، نظفر بالنصر والعز إن أقمنا فرائضه ونفذنا حدوده واتبعنا أمره واجتنبنا نهيه. به تتحدد شخصيتنا وتتميز، وبدونه نصبح كما مهملا. به فضلات الأمم من سمات وعادات وتقاليد. إن شخصيتنا تتميز بهذا الدين ويرتفع شأنها به صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. دين ارتضاه الله لنا ولن يقبل منا غيره ولن ينصرنا بدونه. إننا به أعزاء كرماء، وبغيره أذلاء ضعفاء. أعزنا الله بالإسلام، فلو ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أخي المسلم، الدين النصيحة، ومن خالص النصح أن تبصر على ضوء النور أمرك، وأن تبحث في داخل نفسك عما يشغلك، وأين يتجه هواك، وبما يتعلق قلبك. مقومات شخصيتك ترتبط كلها بالدين، فاحذر التقليد الأعمى في نفسك وأسرتك، في سلوكك ومظهرك، وما تخفيه أو تبديه من أمرك. إن الإغراء عمل دائم للشيطان وحزبه، فاحذر إغراء الشياطين، وأن تتبع غير سبيل المؤمنين فتهلك مع الهالكين. تخلق بأخلاق نبيك، وتأدب بأدبه، واحذر أن تفرط أو تضيع فرائض الله، وأن يثبط الشيطان عزمك، وأن تسمع النداء، نداء الصلاة أو نداء الخير حيث كان. احذر أن يثبط الشيطان عزمك وأنت تسمع النداء، نداء الصلاة أو نداء الخير حيث كان. احذر أن تكون ممن يرون أنفسهم بالمال، يعتمدون عليه ويركنون إليه ويغفلون عن الآخرة، وهم في كل يوم يقتربون منها. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أخي المسلم، مقومات شخصيتك ترجع كلها إلى دينك، فاحذر أن تخالفه فتظلم نفسك. قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده سننا، الأخذ بها تصديق بكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.